من كتاب مجموع لطيف ونفسي في صيغ المولد النبوي القدسي نثرا ونظما، يحتوي على 30 مولدا نبويا شريفا لنخبة من السادة العلماء العاملين العارفين بالله تعالى. اعتنى به الشيخ الدكتور عاصم ابراهيم الكيالي الحسين الشاذلي الدرقاوي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم وقراء سننهم وقراء مصنفاتهم في سرائرهم. قرة العين بجواب أسئلة وادي العين للعبد الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ بن عبد الله بن الشيخ أبي بكر بن سالم العلوي الحسن، عفى الله وتقبل منه، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الداعي إلى سبيل الاستقامة وعلى آله وصحبه وتابعيه أهل الفتوة والإمامة. وبعد، فقد وصلت إلينا من وادي العين بحضرموت رسالة تحتوي على 3 أسئلة يطلبون الجواب عنها، وسنورد ملخص ما جاء في الرسالة المذكورة ثم نرقبه بالجواب من كلام علماء الإسلام وأراكين الدين وعمدة الأنام في تبيين الحلال والحرام رضي الله عنه ونفعنا بهم، آمين. ملخص ما جاء في الرسالة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، حضرة سادتنا العلماء، قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سادتنا أهل الفضل، نقدم ونحن الموقعين أدنى ونلتمس بعطفكم الإفادة فيما نقدمه لحضراتكم وتفيدونا بعد بحثكم عما يأتي. أولا، أتانا مدرسون في بلدنا وشوهوا علينا فيما نعتقده ونوثقوا به وتلقيناه عن سلفنا الصالح عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. تكلم به هؤلاء المدرسون وقالوا من البدع، يعني قالوا شوية مدرسين وأبيا يتعينوا بلدهم وهم متعودين يحتفلوا بمولد النبوي، فقالوا لهم ده بدع، فحيروا الناس، فبعثوا العلماء في حضرموت: أفيدونا كرمكم الله. ده أول سؤال. ثانيا، عن الختم وقراءة القرآن على الميت، قالوا لا يجوز ولا ينتفع به الميت ولا يوهب له. ثالثا، الاستغفار والتشهد عقب الصلاة جهرا، كانوا يبدو من عادتهم في هذه المدينة إن بعد ما يصلوا يجهروا بالاستغفار جماعي ذكر جماعي ويصلوا عند صلى الله عليه وسلم يعني صلاة التشهد، فقالوا لهم ده بدعة، الذكر الجماعي بدعة والصلاة على النبي خارج الصلاة بدعة، مش على عادتهم. أنكروا علينا فيه وصرنا بين الأخذ والرد، يعني دخلوه في جدال، يعني بعد ما كانت البلد عايشة بأمان وبتذكر الله وتصلي على النبي كثيرا وبتحتفل به وفرحانة به، نقلوه من الحالة الطيبة دي إلى حالة بقى إيه؟ الجدال والشقاق والنزاع وترك الذكر والغفلة وهكذا على حسب نحس الوهابية. بعض أهالي بلدان وادي العين دخل في ذهنهم الريب أو الريب، والبعض نفوا كلامهم. ونحن سادتي أميون وبادية ونحب نتلقى منكم الشرح الكافي، وإن كنا على غرض أنقذونا وعرفونا بما نثاب عليه ونأثم أجركم الله. انتهى. المضمون على المنضون على الرسالة يعني الموقعون سالم بن سعيد بن عياد بن باوزير سعيد بن سالم الحداد عوض بن سالم بوسبول وادي العين بلد الهشم. ونحن قبل الشروع في الجواب نذكر مقدمة له ونتبعها بالجواب على هذه النقاط الثلاث واحدة واحدة. المقدمة: في توضيح معنى البدعة وأقسامها، قال الإمام النووي رضي الله عنه في تهذيب الأسماء واللغات، في له كتاب اسمه تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي مطبوع، قال فيه أن البدعة في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة. يعني ما خالف الشرع بقى قبيح، وما وافق مقصود الشرع بقى إيه؟ حسن. البدعة الأصل هو إحداث شيء لم يكن معمول به قبل ذلك. طيب نشوف هذا الشيء هل يدخل ضمن ما أمر به الشرع فيكون حسن، أو يكون ضمن ما نهى عنه الشرع فيكون قبيح؟ هذه المسألة ببساطة. فليس كل مستحدث يبقى يعني باطل مطلقا، بل ننظر إليه هل هو ممن درج زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشئ المدارس النبوية مثلا، ولم يدون الدواوين في عصره، جاء سيدنا عمر أنشأ المدارس ودون الدواوين، وجاء بعد كده في عصر التابعين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنف كتابا ولم يأمر بتصنيف كتاب بعد ذلك، لكن أمر بحفظ العلم وتدريس العلم، فصنف الناس بعد ذلك الكتب وبدأوا يؤلفوا ويصنفوا ويشرحوا ويعملوا حاجات ما عملهاش النبي، لكنها من مضمون مراد النبي من أمتي أن تتعلم وأن ترث العلم وهكذا. فيبقى تأليف الكتب وتصنيف الكتب وتعليم العلوم وإنشاء المدارس وإنشاء الدواوين الحكومية وتدوين الناس علشان نعرف مين المحتاج فنديله، ومين اللي اتولد علشان نديله الرعاية بتاعته، وتدوين أسماء الجند وتقسيمهم إلى أقسام وهكذا في الجيوش النظامية، كل ده لم يكن يحدث أيام النبي، ثم حدث بعد ذلك. لكنه مأمور بالشرع الشريف أن الحياة تنتظم وأننا نعمر الأرض، ولن نعمر الأرض إلا بهذه الطريقة فلا بأس منه. فليس كل مستحدث يكون ضلال. ثم بعد ذلك حدث اختلاط الرجال بالنساء وظهور زينة النساء في الشوارع أمام الرجال. الشرع لا يحب الاختلاط ويضيق عليه، ولا يحب للمرأة أن تظهر زينتها، يبقى دي بدعة، ولكنها بدعة حرام قبيح. وأنشأ دور الملاهي واللهو مذموم في القرآن، يبقى دور الملاهي مذموم. وأنشأ المستشفيات لعلاج المرضى، وعلاج المرضى شيء مطلوب، إن الله خلق لكل داء دواء، يبقى إنشاء مستشفيات مطلوب، والنبي لم ينشئ مستشفيات لكنه مطلوب علاج المرضى وهكذا. يبقى إيه؟ يبقى كل شيء مستحدث نشوفه هل ده يحقق مقصد من مقاصد الشرع ولا يضاد مقصد من مقاصد الشرع. فإن كان يحققه فهو بدعة حسنة، وإن كان يحققه فهو قبيح. فإن كان يندرج تحت محرم يبقى حرام، تحت مكروه يبقى مكروه، تحت مباح يبقى مباح، تحت مستحب يبقى مستحب، يندرج تحت واجب يبقى واجب وهكذا. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد: البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإذا دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فهي محرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة. وذكر لكل قسم من هذه الخمسة أمثلة. فمن أمثلة الواجبة كتابة العلوم الشرعية ووسائلها لما خيف عليها الضياع، ومنها جمع المصحف الواقع في خلافة سيدنا عثمان بإجماع الصحابة، ومثل جمعه نقطه وشكله الواقعان في زمن التابعين، ومنها جمع علم النحو ولغة العرب لتوقف فهم الكتاب والسنة عليهما، ومن البدع المندوبة الاجتماع لصلاة التراويح واتخاذ الربع والمدارس لطلبة العلم والمسافرين وتصليح الطرق ببناء الجسور ونحو ذلك، ومن البدع المباحة منخ للدقيق والتوسع في المآكل والملابس ونحوها، ومن البدع المكروهة تخصيص يوم الجمعة بالصيام أو ليلة الجمعة بالقيام وزخرفة المساجد وشبهها، ومن البدع المحرمة المحدثات المنافية لقواعد الشرع كالمكوس وتقديم الجهال على العلماء وكهيئة النساء الكاسيات العاريات ونحو ذلك مما لم يستند على دليل شرعي ولم تكن فيه مصلحة دينية. وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: المحدثات من الأمور ضربان، يعني نوعان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة ضلالة، والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه غير مذمومة، وقال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: نعمة البدعة هذه، يعني أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى. انتهى كلام الشافعي. إذا عرفنا هذا ظهر لنا من قراءة الهلال المحمدي بحضور جماعة من المسلمين من البدع الحسنة، لأنها لم تدخل في قواعد التحريم. لو اجتمع المسلمين وقعدوا يذكروا محاسن النبي ومولد النبي وصفات النبي وخصال النبي، هل هذا مطلوب شرعا ولا منهي عنه شرعا؟ ربنا بيقول: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. يبقى لابد التعرف على الرسول حتى لا ننكره. فالمولد هو تعريف الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمناقبه ومعجزاته، فيحقق مقصود القرآن ومقصود الشرع، ثم أنه يجدد الشوق للنبي ويجعل محبة النبي في قلوب الناس عامرة. ومحبة النبي مطلوبة ولا غير مطلوبة؟ الشوق للنبي مطلوب ولا غير مطلوب؟ والشوق والمحبة يؤدي إلى الاتباع، اتباع بصدق، واتباع النبي مطلوب ولا غير مطلوب؟ فهي تؤدي إلى المطلوب شرعا. فإزاي نقول إن اجتماع الناس على مدح النبي وذكر النبي بدعة ضلالة في النار إلا لمن طمس الله على عقله وقلبه؟ فناخد بالنا لأنها تحقق المقصود الشرعي. وبعد ما بنعمل كده بنقعد إيه، نجيب أكل وناكل مع بعض. طب إطعام الطعام ده مطلوب شرعي ولا مش مطلوب؟ النبي كان يحب إطعام الطعام. ما هو المولد، لا هو المولد معناه الناس تجتمع تسمع مديح النبي وبعض الكلمات المؤثرة في تعريف فضائل النبي، ثم ينهل المجلس بشوية طعام ويروح. هو ده المولد. هل بقى في أي حاجة؟ لو حصل إن دخلوا بقى معازف واستعمال المعازف، يبقى خلاص نمنع الحدة اللي هي منهي عنها، لأن المعازف فيها خلاف والراجح أنها حرام من الصغائر على مذهبنا. المعازف طيب ما ينفعش نمدح المعازف، خلاص شكري نمدح من غير معازف. طيب والنساء تختلط بالرجال وتبقى متزينة، ما تختلطش، نعمل مجلس للنساء والرجال، ولو قعدوا النساء مع الرجال يبقوا إيه؟ متزينين بزي الإسلام، محتشمات، مؤدبات كده. ما تجيش واحدة تمدح في الميكروفون أمام الرجال ويسمعوا صوتها مثلا، هذه كلها صور منهي عنها شرع. لكن عايزة تمدح، تمدح في وسط النساء في مكان خاص بالنساء لا بأس، وهكذا. يبقى المولد في حد ذاته الاحتفال دي شيء مطلوب شرعي، لكن تفاصيل وكيفية الاحتفال هي اللي قد يدخلها المناهي. فهمت بقى مسألة؟ إذا عرفنا هذا ظهر لنا أن قراءة قصة الميلاد المحمدي بحضور جماعة من المسلمين من البدع الحسنة، لأنها لم تدخل في قواعد التحريم ولا في قواعد المكروه، بل هي مما يشملها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الإمام مسلم في صحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الحديث. وقد قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وإن المراد المحدثات الباطلة والبدع المذمومة. لأن اللي خصص حديث كل بدعة ضلالة حديث نبي ستنا عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى البدعة المردودة هي التي ليست من الشرع، لأن النبي يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني من الشرع، فهو رد مردود. أما من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه، يعني من مقصود الشرع، فهو بدعة حسنة ببساطة كسهلة. حمكم الله. ونقله العلامة الأبي في شرحه، ثم قال الإمام الأبي له شرح على صحيح مسلم، شرح الأبي على صحيح مسلم هو مطبوع. قال: ويدخل في حديث من سن سنة حسنة البدعة المستحسنة كالتصبيح عند طلوع الفجر. البدعة المستحسنة التصبيح عند طلوع الفجر، قبل الفجر كده بنص ساعة ولا بربع ساعة يقعد يقول: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ويسبح وابتهالات عشان الناس تستيقظ، وبصوت جميل مش بصوت زي صوتي علشان ما يفزعش الناس. وده المتبع عادي. جمل الناس قالوا لك: لا التصبيح الفجر ده ما كانش ايام النبي، يبقى اوعى تعمله. الله. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل اذانين، اذان يوقظ بيه الناس واذان يصلوا عليه. فلو عملنا حكايه اذانين ما مع كثرة المساجد وكثرة المؤذنين هيختلط على الناس دخول وقت الصلاة، فالناس استعاضوا عن الأذان الأول بأدعية وابتهالات ليست لها نص الأذان، فالبني آدم أول ما يسمع الابتهال يعرف إن الأذان لسه ما أذنش، فلو عايز يتسحر يتسحر، عايز يوتر يوتر، عايز ينام شوية ويستريح يستريح. إحنا عندنا هنا في الجامع في المقدم كل يوم قبل الفجر بربع ساعة يأذن. أنا أمي قاعدة معايا مرة لقيتها بتصلي الفجر على الأذان اللي هو إيه غلط ودخلت تنام، إيه اللي بتعمليه ده؟ قالت لي أصل أنا سمعت الأذان صليت الحمد لله. لخبط الناس. يعني أنا لو ما نبهتهاش وكنت أنا نايم أو مسافر كتير من الناس هيصلوا على الأذان الخطأ. لكن لو بطل الأذان وحط التصبيح ده والكلام التسابيح اللي يقولوها ما عمره ما حد هيختلط عليه الأمر. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده التصبيح ده اصبح ايام النبي ما كانش يختلط الاذانين. ليه؟ لانه ما كانش فيه الا مؤذنين واحد، وكان يغير صوت المؤذن، يخلي ابن ام مكتوم يؤذن الاذان بتاع الصلاه، وبلال يؤذن الاذان بتاع الاستيقاظ والانتباه، فالناس تسمع صوت بلال يعرفوا ان لسه الفجر ما انتهاش، يسمعوا صوت ابن ام مكتوم يعرفوا ان هو ده. انما الوقت ما تقدرش. ليه؟ لان كثر المؤذنين وكثرت الاصوات وكثرت المساجد. فلو عملت أذانين اللي كان أيام النبي ينبني عليه إيه؟ اختلاط وقت الصلاة، واختلاط وقت الصلاة ده يؤدي إلى فساد، فالناس استعاضوا بهذه السنة سنة أخرى تؤدي مقصود السنة دون أن تؤدي إلى اختلاط الأوقات، فحطوا التواشيح. فهمت بقى المسألة؟ الحكاية سهلة، لكن هما يحاربوا التواشيح ويروحوا يأذنوا عشان يخبطوا الناس، فهم دول من ضمن الابتلاءات اللي في أمة النبي عشان ربنا يميز الخبيث من الطيب فيهم. فهمت ازاي؟ فدي مرض أصيبت به الأمة من بعض أفرادها علشان ربنا يميز مين بقى الصادق اللي فاهم مقصود الشرع، ومين الجاهل اللي بينظر إلى الأمور على ظواهرها فقط وما يفهمش حاجة بدوي جاي كده من البادية يتعامل مع المصريين وهو جاي من وراء الجاموسة، يعني ما يفهمش، فدول جايين من وراء الجاموسة من نجد هناك بيربوا جمال وطول النهار قاعد يزعق للجمال، وبعدين فجأة لبس عمة وخلوه من قال الشيخ. يا شيخ ما ينفعش تبقى من قال الشيخ، وكل من لبس عمة يبقى عالم. واحد لبس عمة كده بآخر وجاهه وماشي كده في الشارع جميل زي العلماء يعني، وبعدين واحد جاي له جواب كده من أهله وما بيعرفش يقرأ، فشاف الراجل بعمة قال له يا عم الشيخ لو سمحت اقرا لي الجواب ده احسن مش عارف. فقال له مين قال لك ان انا بعرف اعمل؟ قال له الهمه دي وعامل لي في الاخر ما تعرفش تقرا زيي. قال له طب خد يا سيدي البس العمه. هو يعني العمه هتخليك شيخ؟ هو قال له العمه هتخليك تعرف تقرا؟ فما تتغرش بالمظاهر يا عم. فهمت بقى؟ تتغرش بالنظر. فقالوا كده مثال اهو الأبي بيقول لك ايه كالتصبيح عند طلوع الفجر، اهو دي بدعة مندوبة، ووضع التأليف والاجتماع على التلاوة وشبه ذلك، وأطالت استحسان اتباع البدع المستحسنة، وكذا أطالت في نحو ذلك عند حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال وأما البدعة التي شهد الشرع باعتبار أصلها فهي جائزة وهي من أمره عليه الصلاة والسلام كالبدع المستحسنة، وذلك كالاجتماع على قيام رمضان والتصبيح والتأهيل. ثم قال ويشهد لذلك زيادة عثمان أذانا بالزوراء. سيدنا عثمان بيزود أذان الجمعة بالزوراء، مرة طالع يخطب لقى الناس لسه في السوق وما حدش في الجامع إلا ثلاثة أربعة، وجاء وقت صلاة الجمعة والناس ما كانش عندهم ساعات فالناس انشغلوا، فلما خطب الجمعة على آخر الخطبة الجامع ملأ والناس عرفت، بنقول البعض عثمان بيخطب عثمان بيخطب كله يجري. فلما سيدنا عثمان لقى ان اهل السوق ما عندهمش الساعه وبيتلخبطوا عين مؤذن في السوق في مكان اسمه الزوراء يؤذن قبل مكان قبل موعد الاذان بنص ساعه، يوم اول ما الناس تسمع الاذان في الزوراء يقوموا يتوضوا ويروحوا الجامع، يروح هو بعد نص ساعه يخطب يلاقي الجامع مليان والناس قاعده بتصلي. ادي بدايه الاذان الزياده اللي زوده سيدنا عثمان. لو كانوا الوهابيه عايشين ايام سيدنا عثمان كانوا انكروا عليه، لكن ما كانوش لسه اتولدوا. الصحابة كانت فاهمة المقصد من الأذان الإعلان، وسيدنا عثمان فاهم الموضوع ده، فما حدش أنكر على سيدنا عثمان. فهمت بقى المسألة؟ لكن الوهابيه بينكروا مثل هذه الاشياء. وانما زاده يعني سيدنا عثمان لمصلحه المبالغه في الاهام حين كثر الناس. قال بعض العلماء قد احدث السلف اشياء لم تكن بالزمن الاول كالجمع للمصحف والنقط له والشكل وتحذيب القران والقراءه للمصحف في المسجد. يعني هو المصحف ده اللي احنا بنقرا فيه مش متقسم مكتوب فيه نقط ومكتوب فيه تشكيل ومتقسم عند نهايه كل ايه رقم الايه ورقمه بالسور وبعدين قسموه اربع ونصف حزب وثلاث اربع حزب وجزء او كل ده ما كانش موجود ايام النبي. يعني المصحف اللي بتقرا فيه ده بقى على مذهب الوهابيه بدعه. اوعى تقرا في المصحف البدعه. حاجة غريبة أوي. كنت مرة من حوالي 15 سنة ولا أكثر من كده في الحارة البلاك في رمضان، كنت أنا بروح رمضان عين ما كنت شباب بستحمل الزحمة وأنام هناك وما بتفرقش، دلوقتي بقيت عظمة كبيرة. المهم فأماسك أنا السبحة بتاعتي وماشي كده بتمشى رايح أتوضى في سبحتي جديدة وأكمل عيالي يوم هناك مكي. متأثر بقى بالفكر الوهابي لأنه اتربى عليه رضع ومزور. تقول يا شيخ تعالى ويكلمني كده يشاور لي كده وهو قاعد وهم دور عيالي. احنا عندنا في مصر دي عيبة قوي، ازاي تبقى انت صغير كده وتنادي الواحد كبير في دور ابوك؟ يقول له كده ده في مصر يعتبروه شتيمة. يعني لو جبت له واحد مصري اصيل كان يديله بالرجل بالشلوت كده على طول لأنه مش متربى. فقلت له ايه؟ انا يعني ما قلتش، قلت معلش هم طبيعتهم كده ما يجراش حاجه. ايه يا ابني عايز ايه؟ قال لي السبحه اللي فينا دي بدع. طب يا هي دي بقى اللي وجعتك قوي يعني؟ هو كان حاطط الحامل بتاع المصحف الخشب حاطط المصحف. قلت له الحامل اللي انت حاطط عليه المصحف ده بدع، لما تشيل الحامل ده انا اشيل السبحه. سلام عليكم. وسبت. اقول له ايه بقى اللي. يعني ايام النبي كان في حامل مصحف ولا كان في مصحف اصلا كده تمسكه في ايدك؟ حاجه غريبه قوي. شويه جهل نعمل لهم ايه طيب؟ ربنا ابتلانا بيهم نصبر. فجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. فاحنا صابرين الحمد لله. لكن ما فيش مانع هنا برضه ايه؟ يعني نديهم شويه كلام بلساننا كده على سبيل النصح وعلى سبيل برضه ايه؟ الاستفزاز، اصلهم بيستفزونك. قال بعض العلماء قد احدث السلف اشياء لم تكن بالزمن الاول كالجمع للمصحف والنقد له والشكل وتحذيب القران والقراءه للمصحف في المسجد الى ان قال فما عليه السلف حجه بالغه على من خالفهم فكيف بمن فسقهم او بدعهم او ضللهم فهذا مخالف للجماعه جدير جليل اوصف. قال العلامه محمد بن حبيب الله الشنقيطي. الشنقيطي اللي هي موجوده فين؟ في موريتانيا. من علماء موريتانيا يعني شنقيطي. بقت اسمها ايه الوقت شنقيطي؟ ها؟ ها؟ لا ليها اسم كده. لا شنقيطي في موريتانيا. ها؟ شنقطه لسه؟ لا متهيألي اتغير بس انا جالي عيان من شنقيط قال لي ان ليها اسم تاني. ليها اسم تاني بس كان الكلام من 10 سنين. جالي عيان من شنقيط انا عملت له عمليه من شنقيط مش بيتكلم عربي جميل وحافظ الشعر وحاجه اخر جمال. يعني عندهم علماء ممتاز الشناقيطه دول رضي الله عنهم. هفتكرها لك انا. قال لي اسمها ها؟ اه واكشوب. شفت بقى؟ قال لي بقت اسمها نواكشوط دلوقتي. يعني بعد الاستعمار الفرنسي سموها نواكشوط. لكن هي اصلا شنقيط. لكن بقى اسمها دلوقتي نواكشوط. واخد بالك؟ ما هي العاصمه. المهم يعني الله اعلم. ولا نواكشوط دي مدينه ثانيه غير شنقيط الله اعلم. نروح بقى هناك نزورهم ان شاء الله. احنا هنروح المغرب. هنعدي عليهم كده نقول لهم سلام عليكم. المهم يا سيدي سيدنا هذا الشنقيطي اللي هو محمد بن حبيب الله الشنقيطي في كتاب شرح زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم بعد أن نقل أكثر ما ذكرناه قد نص عليه السنة علماء السنة من المحدثين والأصوليين وفقهاء المذاهب على أن قوله عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة من العام المخصوص، لما تقدم أن البدعة تنقسم إلى الخمسة الأقسام المذكورة في المقال، ومما قررنا من كون الحديث وكل بدعة ضلالة عاما مخصوصا يعلم بالبديهة أن البدعة المستحسنة شرعا لا يتناولها هذا الحديث، أي حديث وكل بدعة ضلالة وشبهه كحديث من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فورات، بل هي داخلة في ضمن حديث مسلم الذي أخرجه في صحيح الروايات عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. الحديث فهو مخصوص لعموم حديث وكل بدعة ضلالة وشبهه كما هو واضح وكما نص عليه علماء السنة، وأضل بذلك لأن قال أنا طول عمري مثلا في صلاتي أقرا من وردي القرآني، فمرة واحد من العيال الوهابية دول بيصلي ورايا ملاحظ بعد كده يقول لي ليه أنت ملتزم بتقرا بوردك على طول القرآني، دي بدعة، النبي ما كانش بيعمل كده. تصور العقلية الغريبة، والله يقول لي كده وبطل يصلي في الجامع اللي أنا بصلي فيه. كل ده ليه؟ قال علشان بقرا ايه الورد بتاعي القراني جوه الصلاه. يرضيك التفكير ده؟ حاجه غريبه، هو تفكيرهم غريب، تفكيرهم غريب ومخهم مقلوب شمال، عاملين زي الخوارج ايام سيدنا علي. ده مره واحد فيهم بيعترض بيقول انت ليه بتقرا كتب السنه يعني؟ اشمعنى انت يعني اللي ماسك لي الدماغه يعني وماسك لي قبليه ابي داوود وقبليه النسائي؟ اشمعنى انت يعني؟ ما احنا فينا الدنيا في حاله ما شفناش حد بيعمل كده. لازم تقرا كل حديث كده، كل كتاب كده؟ ما تتخير يا اخي. تصور؟ طب ما انا لو تخيرت هتيجي برضه تقول لي اشمعنى تخيرت ده بالذات؟ يعني حتى لو تخيرت هيقول لي برضه اشمعنى انت تخيرت؟ هل النبي قال لك تخير ده واترك ده؟ ما هيجي يقول لي كده برضه لحد ما انام في البيت واستريح وبطل كل حاجه، ساعتها هو كمان يستريح. فهو دي طريقتهم، يفضل ورا الذاكرين لحد ما يخلوهم يهجروا الذكر. دي طريقتهم. فخد بالك منهم، ما تمشيش وراهم. لان انا شفت منهم كتير. بس انا برضه بستحمل. لكن ما بسيبهمش. جراح بقى من غير بنج. بتعامل معاهم جراحة من غير بنك، عشان كده ييأسوا مني يا إما يقتنعوا ويقعدوا يا إما يبقوا هم من طريق وأنا من طريق. ودي وراثة عمرية فاروقية، إذا مشى سيدنا عمر بطريق الشيطان ما يمشيش بطريق كده. ودي وراثة عمرية والحمد لله، لأن إحنا بنحب سيدنا عمر قوي. بل هي داخلة في ضمن حديث مسلم الذي اخرجه في صحيح روايات عن جرير بن عبد الله البجلي اللي هو ايه؟ من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجر واجر من عمل بها. الحديث هو مخصوص لعموم الحديث وكل بدعه ضلاله وشبهه كما هو واضح. وكما نص عليه علماء السنه واطال في ذلك لان قال فلم يبق الا الجمع بين هذين الحديثين، اي حديث من سن سنه وحديث عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين، وبين حديث وكل بدعة ضلالة بما تقدم من أن حديث كل بدعة ضلالة عام مخصوص على ما سبق بيانه، لأن كل من ألفاظ العموم لكن يقبل التخصيص، كل من ألفاظ العموم ولكنها تقبل التخصيص. دي القواعد الأصولية بتقول كده، والقرآن قال كده. قال إيه؟ قالوا هذا عارض ممطرنا يصب الأحقاب، بل هي ريح تدمر كل شيء بأمر ربه. فلو كل دي على العموم بلا تخصيص لدمرت العرش والكرسي والسماوات والارض وكل ما سوى الله. ما تدمر كل شيء بقى، والعرش شيء والكرسي شيء، الكرسي شيء والسماوات شيء والاراضي والافلاك شيء، يبقى دمرت كل حاجه، ولكن لم تدمر الا قرى عاد الاحقاب، يبقى كل دي لفظ عام مخصوص. ثم لم تدمر على فكره مساكنهم، ده دمرت الناس اللي فيها، لان ايه؟ فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، يبقى دمرت الكفار بس، مع ان انت تدمر كل شيء، يعني كل شيء كافر. يبقى كل لفظ يدل على ايه؟ لا يدل على العموم، بل هو يدل على العموم بقرينه وقد يخصص. يدل على العموم بقرينه وقد يخصص، فاهم؟ هم ما يدرسوش علم الاصول ما يفهموش للاسف. علشان كده خدوا كل بدعة ضلالة خلوها على كل حاجة. فهمت ازاي؟ لدرجة هم نفسهم صاروا ضلالة لأن هم نفسهم بدعة. لأن هذا التفكير لم يكن موجودا في أمة النبي قبلهم. فهم برضو في حد ذاتهم بدعة. يعني طريقة تفكيرهم ووجودهم ومناقشتهم دي بدعة ضلالة في النار. ودي الحقيقة. فهم مؤصل اللي يخاف من العفريت ايه؟ يطلع له، بل يصير هو نفسه العفريت. يشوف خياله في المراية يفتكر عفريت. وهو شايف نفسه. هو ده اللي بيحصل. فهمت ازاي؟ اما تمشي في اوضة ضلمة وتلاقي خيالك وانت مرعوب تفتكر ان في حد وراك ماشي وراك، واللي ماشي وراك خيالك. هم كده. خافوا من العفريت طلع لهم. وكل بدعة ضلالة عام مخصوص على ما سبق بيانه مما لا يعلمه الجاهل القاصر عن معرفة فن الأصول، علم الأصول يعني، الذي يتوقف إعمال أدلة الشرع على الرسوخ فيه بعد الاطلاع على أدلة الكتاب والسنة. أما من يروي متون الأحاديث فقط دون معرفة فن الأصول فلا يمكنه الاهتداء إلى الاستدلال بأدلة الحديث، لا سيما عند تعارض طوارئ الأدلة. ثم أنشد أبيات منها: يدعي قوم الحديث ولكن لا يكادون يفقهون حديثا، من يكن جاهلا بعلم أصول ليس يلقى منه الدليل المغيث. ثم ذكر أنه حرر مسألة البدع بما فيه الكفاية لطالب الحق المنصف، وأن له رسالة تسمى تحرير المقالة في تقرير معاني وكل بدعة ضلالة، انتهى ملخصا. فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وبهذا تنتهي المقدمة، ومنها يفهم الجواب عن النقطة الأولى وهي مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول لزيادة الإيضاح أن مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو كما هو المعروف في البلاد الإسلامية عبارة عن قراءة قصة ميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونشأته وبعض أوصافه الشريفة بعد افتتاحه بالصلاة عليه والسلام عليه. وهذا القرآن العظيم يقص علينا في سورة مريم وغيرها قصة ميلاد المسيح سيدنا عيسى عليه السلام ونشأته وبعض أوصافه، كما قص علينا كثيرا من أنباء المرسلين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين قال عنهم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كان في أنباء الرسل عليهم السلام ما هو عبرة وما يثبت به الفؤاد وما يثبت به الفؤاد، فكيف بقصة سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل الأولين والأخرين سيدنا محمد؟ فقول المعترض إنه بدع يقال له: ألم تعلم أن البدع قد قسم علماء الإسلام إلى حسنة وقبيحة، وأن الاجتماع للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة قصة ميلاده وبعض شمائله من الأمور المستحسنة التي حثنا الشرع عليها وندبنا إليها؟ ألم يقل ربنا عز وجل في كتاب العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى؟ وقال تعالى: إن الله والملائكة يصلون على النبي. ثم يوجه الخطاب إلينا معشر المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله تسليما كثيرا. وقد أطلق القرآن الأمر بالصلاة والسلام عليه فلم يقيده بوقت ولا بكونه سرا أو جهرا، بل الأمر مطلق عام في كل وقت. أراد المسلم أن يصلي ويسلم على رسول محمد صلى الله عليه وسلم فله ذلك، ولا يحصى ما ورد من الحديث الصحيحة والحسنة بفضل الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإمام جلال الدين السيوطي له رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد، ذكر فيها أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة بمبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم ثمار يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك، وهو من البدع الحسنة التي يثاب عليه صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. قال: وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر أحد الملوك. إربل دي موجودة في شمال العراق. صاحب إربل الملك المظفر أحد الملوك الأمجاد الكبراء، كان في عصر الدولة الأيوبية، وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية، وكان يصرف على المولد في كل سنة 300 ألف دينار. ثم ذكر أن هذا الملك عادل عالم وأنه أحدث المولد وقصد به التقرب إلى الله، وحضر عنده فيه العلماء والصلحاء من غير نكير منهم، وارتضاه ابن دحية وصنف له من أجله كتابا سماه التنوير في مولد البشير النذير. فهؤلاء علماء متدينون رضوه وأقروه ولم ينكروا. وذكر أن تأليف التنوير كان في سنة 64 هجرية، وأنه سئل شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني عن عمل المولد فأجاب بما نصه: أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة، ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها، ومن تحرى في عملية المحاسن وتجنب ضدها كانت بدعة حسنة وإلا فلا، وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وأطال في ذلك. أضف إلى هذا كله ما في رسالة الأجوبة المكية عن الأسئلة الجوية للعلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن سراج الدين صادق عليها وقررها جماعة من علماء مكة في ذلك العصر، منهم العلامة الشيخ محمد علي بن حسين المالكي، والعلامة السيد عباس بن عبد العزيز المالكي المدرس من مسجد الحرام، والد السيد علوي بن عباس المالكي الموجود الآن وغيرهم. قال في تلك الرسالة إن القيام عند ذكر مولد النبوي بدعة حسنة جرى عليها عمل من يعتد به من العلماء الأعلام في سائر البلاد الإسلامية، وهو مبني على استحباب القيام لأهل الفضل والاحتشام للاحترام والإكرام، لأن إيه؟ تملي في احتفال المولد أول ما يذكر وقت المولد الناس كلها تقف من باب الاحترام والفرح وإظهار الفرح. فدي صحيح ما أمرش الشارع بها لكنها بدعة حسنة لأنها تدل على إظهار الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وأطال في ذلك لأن قال وبالجملة في القيام عند ذكر مولده صلى الله عليه وسلم صار شعارا لأهل السنة والجماعة وتركوه من علامات الابتداع، فلا ينبغي تركه ولا المنع منه، بل ربما استلزم ذلك الاستخفاف بالنبي. ومن هنا أفتى المولد المولى أبو السعود العمادي بخشية الكفر على من تركه حين يقوم الناس لإشعاره بذلك انتهى. ومما قدمناه يعلم أن عمل المولد بالكيفية التي ذكرناها والقيام للمولد وما أشبه ذلك كل ذلك من الأمور المستحسنة التي لا ينبغي إنكارها، بل هي داخلة في ضمن حديث من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره كما تقدم الله أعلم. وإجابة النقطة الثانية قراءة القرآن العظيم للأموات الجمعة بعد القادم، لأن الجمعة القادم مسافر بلد من الأردن.